أو الأحاديث الظنية كلها، والثاني إنه علم لأنك مأمور بأن تحكم بذلك. ولهم معنى العلم إنك تعرف إنك أصبت الصواب، لأن كون ظني بمعنى إني أظن أني أصبت الصواب، لكني مأمور بأن أحكم في هذه الحال، متترجح عندي فأنا مأمور به، إذن فهذا علم. الدليل ظني. لا، الدليل ظني، لكن مش معنى ظني يعني ما أتيقن أني أصبت لأني مجتهد، واضح؟ لكن كوني أحكم به إذا ترجح عندي مش يصير، هذا علم، هذا علم. لكن كونني أتيقن أني مصيب هذا ما يمكن أتيقن أني مصيب إلا في أمور قطعية الدلالة، مثل حرمت عليكم الميتة، ومثل كتب عليكم الصيام، ومثل لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ومثل لكم نصف ما ترك أزواجكم، وما أشبه ذلك. هنا نعم، الاستدلال بالآية للأمور الشرعية ولا للأمور العامة؟ بالأي آية؟ اسألوا أهل الذكر. عامة عامة، أي شيء لا يعرفه الإنسان يسألهم. نعم يسألهم، أبدو يمشي وينشي بيقول. نعم، بس عاد لا تصير مثل البدوي يشرب الماء ويقول يا ولد هو حلو. نعم، كلمات. طيب نبدأ درس جديد الآن. نعم، قلت بالأمور العامة الدنيوية. هنا نعم، في آيتين، فسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال فسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، وبيناك والزبر. نعم، بس لنا الزبر وأنتنا لك ذكر الجبين ناس ما نزل عليهم. بينه الزبر هذا هل من الرأي متعلق بلا تعلمون؟ لا تعلمون إن كنتم لا تعلمون البيان في الزبر، ويحتمل إن قوله لأن الزبر متعلق بأهل الذكر، أهل الذكر بالبينات والزبر، إنما هو إذا لم يدخل في إذا لم تشمله الآية لفظا فهي تشمله معنى، يعني بالقياس تشمله معنى بالقياس. كل شيء ما تدري عنه فاسأل عنه. ما تدل هذه على الأشياء الدنيوية؟ بلى يستدل، لأن قلنا إذا كانت ما تشملها الآية المطلقة، لأن يعني في آيتين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي آية ثانية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فالأولى مطلقة والثاني مقيد. إذا قلنا إن الآية ما تشمل الأمور الدنيوية باللفظ فهي تشملها بالقياس، وهذه طريقة. الآن اللي ما يمشي مثلا ما يعرف الطريق، خارج بيسافر مثلا لمكة وما يعرف الطريق، لا احنا مؤمنين ذلك، نقول نحن الآية على هذا، ليه نحن الآية إما بالشمول اللفظي أو بالشمول المعنوي والقياس. نعم، ما في مثلا بين التقليد والاجتهاد؟ نعم، ما في بين التقليد والاجتهاد؟ يعني إن كان الاجتهاد المطلق فيه مصدر، وهو الاجتهاد في مذهب معين. لا، اجتهاد في مذهب معين، مجتهد وآخر مقلد. إيه، ممكن يصير مجتهد مقلد، يعني مجتهد في بعض الأشياء مقلد في بعض الأشياء. لكن قد يكون الناس تقليد هو الاتباع، إن بعضهم يقول في فرق. نعم، يعني في شيء يسمى التقليد وشيء يسمى الاتباع. لا، إذا كان من غير دليل هو تقليد. يعني قبول قول غير بدون دليل هو تقليد، وإذا كان بدليل فليس بتقليد. ولهذا لا صح أن نسمي اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام تقليدا، ما صح أن نسمي تقليدا، فنسمي اتباعا كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني لماذا؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم وسنته دليل، قوله وسنته دليل. إذا نتبع الدليل يكون مقلد أو يكون لا يكون متبع وليس مقلد. يعني صار في فرق في مرتبة؟ لا، ما في مرتبة، في فرق بالمعنى. المقلد هو الذي يقول من لا يجب قبول قوله، يتبع من لا يجب قبول قوله، والمتبع هو الذي يتبع من يجب قبول قوله. والمجتهد هو هذا المجتهد